العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشرع بمشيئة الله في تفسير سورة البقرة، سائلين الله تعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه ويلهمنا السداد والصواب في فهم كتابه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تبدأ هذه السورة المباركة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وهذه الحروف تسمى الحروف المقطعة، وقد افتتحت بها في القرآن الكريم في 29 سورة، وجاءت هذه الحروف بحرف واحد كما في صاد وقاف ونون، وجاءت بحرفين كما في طه وطاسين وياسين وحاميم، وجاءت بثلاثة أحرف كما في ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم، وجاءت بأربعة أحرف في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وفي سورة الرعد ألف لام ميم راء، وجاءت بخمسة أحرف في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وفي سورة الشورى حا ميم عين سين قاف. وهذه الأحرف تنطق بأصواتها كما هي في المعجم العربي، الحروف العربية المعروفة بنطقها، فنقف بعضها بالسكون ألف لام راء، وبعضها بالمد مثل هاء ياء صاد، ولا يجوز أن يوقف عليها بالإعراب، لا يقول ألف لام ميم، ولا يقال ألم ولا ألم ولا ألم صاد، لابد أن تنطق بالأصوات العربية بأصواتها المعروفة، ألف لام ميم صاد ألف لام راء طه، وهكذا. ومعظم السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة مكية، 26 سورة مكية، ليس منها مما نزل في المدينة إلا ثلاث سور، وهي البقرة وآل عمران والرعد. فإذا مجموع السور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 سورة، المكي منها 26، والمدني منها 3 سور، وهذه الحروف المقطعة هي جزء من القرآن الكريم باتفاق، ليس هناك خلاف أنها جزء من القرآن الكريم، لكن اختلف في كونها آية مستقلة أو هي جزء من آية، لأن كما تعلمون هناك اختلاف في عد آيات القرآن الكريم بين العد المدني والعد الكوفي كما هو معروف. فعند المدنيين أن الحروف المقطعة ليست آية مستقلة، وإنما هي جزء من آية، ولذلك نرى في المصاحف برواية قالون أو رواية ورش لا نجد رقم السورة بعد الحروف المقطعة، لأن القارئ مدني وهو الإمام نافع، وكذلك الراويان قالون ورش أيضا تابعان للقارئ، بينما نرى في مصحف في رواية حفص عن عاصم أن هناك بعض السور المفتتحة بالحروف المقطعة آية مستقلة، وبعدها علامة أن الرقم 1، وبعضها جزء من آية، لأن حفص وعاصم كوفيان، والعد الكوفي يختلف عن العد المدني. فعند الكوفيين بعض هذه الحروف المقطعة آية مستقلة، وبعضها هي جزء من آية، والأكثر عندهم أنها آية في 19 سورة، وفي 10 سور أنها جزء من آية، وهذا تلاحظونه في المصحف برواية حفص عن عاصم وهو موجود ويكون في كل مكان. فالحروف المقطعة التي هي جزء من آية بالعد الكوفي هي ما جاء في سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، يعني السور المبتدأ بألف لام ميم راء أو المبتدأ بألف لام ميم راء وفي الرعد، وكذلك طاسين نمل وصاد ونون وقف، هذه 10 سور بعد الكوفي الحروف المقطعة في أول هذه السور هي جزء من الآية وليست مستقلة، ولذلك لا نرى فيها علامة الترقيم رقم 1 بعد الحروف المقطعة كما هو في ألف لام ميم وكما هو في كاف هاء عين صاد إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذه الحروف وكيفية نطقها وكونها من آية مستقلة أو هي جزء من آية. لكن ما معنى هذه الحروف؟ اختلفت الأقوال في تحديد معنى هذه الحروف المقطعة وما هي دلالتها، وهي أقوال كثيرة ومتعددة أربت على 20 قولاً وليس من الهود أن نستعرض كل هذه الأقوال، نأتي ببعضها. بعضهم قال مثلا في ألف لام ميم أن الألف ترمز إلى اسم الله أول، واللام ترمز إلى اسم الله لطيف، والميم ترمز إلى اسم الله ملك أو مجيد. قول من الأقوال وهو شهاد. بعضهم قال الألف ألف لام ميم الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر قال هي رموز لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، فالألف ترمز إلى اسمه أحمد أو أبي القاسم، واللام لصفته لب الوجود، والميم من محمد. قول آخر يقول إن هذه الحروف ترمز إلى مدة وجود الأمة المحمدية بحساب الجمل. ما هو حساب الجمل؟ حساب الجمل هذا أنهم وضعوا لكل حرف من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين عددا معينا، وهذه الأعداد إما أحاد أو عشرات أو مئات، فتسعة أحرف أحاد، معنى أحد واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى تسعة، تسعة أحرف أخرى عشرات عقود، عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين. العشرة مئات، مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة إلى الألف. إذن تسعة وتسعة وعشرة المجموع ثمانية وعشرون حرفا، كل حرف يقابله عدد من حروف من أعداد الجمل بتشديد الميم. طيب قالوا عندما نجمع هذه الحروف ونضع لكل حرف ما يقابله من عدد، فيكون الحاصل هو مدة بقاء هذه الأمة المحمدية. حروف الجمل وليست مرتبة بترتيب واحد اثنين ثلاثة على حسب الترتيب الأبجدي، لا، عندما مثلا الألف بواحد، الباء اثنان، التاء أربعمائة، الثاء خمسمائة، الجيم ثلاثة، الحاء ثمانية، الخاء ستمائة، الدال أربعة، الذال سبعمائة، وهكذا يسمى الجمل. وأكبر عدد للغين، غين عند يساوي ألفا. فحقيقة هذا كلام لا يستقيم مع منطق. أولا هذه الأمة هي أمة الخيرية وأمة الإجابة، الله سبحانه وتعالى أوجدها لكي تبقى، وقد أخرجها من الناس واصطفاها وشفاها من سائر الأمم، وهي باقية إلى قيام الساعة. فكيف يأتي شخص ويقول أن لها نهاية وأن الحساب الجمل ولا غير حساب الجمل؟ هذا أمر لا يقبله عقل ولا يستقيم مع منطق. والله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لكي تبقى، أوجدها لكي تبقى. لو حصل لأمة غير الأمة الإسلامية ما حصل لها، ولو عشر معشار ما وقع لها من سهام تناوشتها ومن طعنات ومن مصائب ومن بلايا، لانتهت من زمان وتلاشت واندثرت. ولكن الأمة الإسلامية مع ما أصابها من ضعف ووهم وما تعرضت له من نكبات ومن ويلات بقيت واقفة. صحيح قد تترنح، قد تفقد بعض توازنها، لكنها لا تسقط. يصيبها ضعف، يصيبها وهن، ولكنها لا تموت. هذا وعد الله. والله سبحانه وتعالى تكفل بأن يظهر دينه. ولا بد للإسلام أن يعود يوما، لا نشك في ذلك. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولذلك حقيقة أنا أستغرب مثل هذه الأقوال عن ذروة الجبل. فإذا هذه الأقوال كثيرة ومتضاربة ولا تستند إلى أثر مقبول، في بعض الأثار الضعيفة، لكن لا تطمئن إليها النفس ولا يعتمد عليها. وهذا كلام الله، لا يؤخذ بالحكايات أو بالخرافات أو حقيقة للأقوال التي قيلت، يعني لا تجد نفسا تطمئن إليها. هي يعني اجتهادات، ونحسن الظن في من قالها واجتهد فيها، وممكن أن نستخلص من هذه الأقوال، وهي 14، لبعضهم أنا إلى 28، ممكن أن نستخلص منها مثلا 3 فيها شيء من المعقولية وشيء من القبول. من الأقوال اللي يمكن أن تقبل أن هذه الحروف المقطعة هي تحدي للمشركين والمعاندين ومن على أضرارهم، وإثبات حجية القرآن وإثبات عجزهم عن معارضة هذا القرآن، وأن يأتوا بسورة من مثله ولو بأقصى سورة كسورة الكوثر. فالقرآن يقول لهم هذا القرآن بلغتكم وبلسانكم وأنتم تتحدثون به، وهو مركب من الحروف التي تنطقون بها، ألف ولام وصاد وعين وقاف ونون. هل جاء القرآن الكريم بغير هذه الحروف؟ لا، هي الحروف نفسها التي تنطقون بها، وأنتم فرسان الكلام وأرباب الفصاحة والبلاغة، ومع أنكم مع ذلك قد عجزتم عن الإتيان بمثله. تحداهم بعشر سور وبسورة ثم من مثل هذه السور. فإذا فهذه الحروف المقطعة هي تحد للمشركين والمعاندين وإثبات لعجزهم، وهي تبكيت لهم وإقامة الحجة عليهم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قول معقول يؤيده أن معظم السور التي افتتحت بالحروف المقطعة جاء بعدها ما يدل على هذا القول، وهو أن الآية التي تلي هذه الحروف تتعلق بالقرآن الكريم بصيغ مختلفة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، واضح في القرآن الكريم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صا، كتاب أنزل إليك، وهكذا. ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين، والقرآن الحكيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. قاف، والقرآن المجيد. إذن هذا مما يقوي هذا الرأي، وهو أن بعد هذه الحروف المقطعة وردت بالنص ما يشير إلى القرآن الكريم، لكن في معظم هذه الصور، إلا في ثلاث سور فقط، وهي سورة مريم لم يأتي بعد الحروف المقطعة ما يدل على القرآن، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لا علاقة له بالقرآن. وكذلك في سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. وكذلك في سورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم. ولكن في معظم الصور، في 26 سورة ورد ذكر القرآن الكريم وصفة سلطات القرآن الكريم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهكذا في 26 سورة ورد لفظ القرآن الكريم أو ما يتعلق به بصيغ مختلفة بعد هذه الحروف المقطعة، وهو مما يدل على أن هذه الحروف المقطعة مراد بها التحدي وإظهار عجز الكفار عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقد عجزوا فعلا. هذا القول هو أقوى الأقوال، وقال به علماء كثيرون. هناك قول آخر يقل قوة عن هذا القول لكنه لا بأس بهم، وهو أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي وردت فيها، لأن ورد عن بعض السلف أنهم يسمون السورة بأولها، ألف لام ميم، أحسب الناس، ألف لام ميم، غلبت الروم، عندنا ألف لام ميم السجدة، ألف لا حاميم السجدة، وهي سورة فصلت. وكثير من نحن نعنون السورة ببدايتها، نقول والله قرأت الحمد لله رب العالمين، علمتني قل أعوذ برب الناس. فإذا قالوا هذه السور هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي وردت فيها. قول ثالث وفيه أيضا معقولية وفيه شيء من المنطق أن هذه الحروف المقطعة هي إشارة إلى تشريف الكتابة وتنبيه للعرب إلى أن يتعلموا الكتابة، لأن العرب كما تعلمون أمة أمية الذين يتقنون الكتابة فيهم قليلون جدا، ولذلك فألف لام هي فيها رمز وحث لهم على أن يأخذوا بأسباب الكتابة وأن يتعلموها. لماذا؟ لأن الكتابة هي من أوسع أبواب العلم ومن أعظم أسباب المعرفة، والعلم لا شك هو أساس النهضة والتقدم لكل أمة. ولذلك فهذه الحروف المقطعة هي إشارة إلى رفع شأن الكتابة، وفيها أيضا حث وتحريض على أن يأخذ العرب بأسبابها وأن يتعلموها، وهو رأي معقول ومقبول. إذا هذه الأقوال المتعددة وأحيانا تكون متضاربة وهي كلها لا تستند إلى كما قلنا إلى سند صحيح ممكن يطمئن إليه الإنسان ويعتمد عليه، بعضهم أعرض عن كل هذه الأقوال وقال ما دام الأمر كذلك فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فنحن نفوض أمرها إلى الله هو الذي استأثر بعلمها. بعضهم اعترض على هذا الرأي، قال الله يا الله سبحانه وتعالى لا أنزل القرآن لكي نتفهمه لكي ندرسه. قالوا هؤلاء لا نقول بأن هذه الحروف لا تنطوي على علم، لا هي فيها علم وفيها معرفة، ولكن نحن لم نصل عقولنا قاصرة لم تصل إلى إدراك هذه المعاني والإسرار وراء هذه الحروف المقطعة، ولذلك نفوض أمرها إلى الله ونقول الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه فيها. وهذه الحقيقة أقرب للسلامة، وأنا أميل إلى هذا الرأي وقال به بعض العلماء. فهذه خلاصة الآراء التي قيلت في معنى الحروف المقطعة، والذي يعنينا الآن هو ما افتتحت به سورة البقرة ألف لام ميم. بعد ذلك قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك هذه كلمة تتركب من ثلاثة عناصر وليست كلمة واحدة، فالعنصر الأول وهو ذا، ذا هذا اسم إشارة، واسم الإشارة ما يشار به إلى شيء حاضر مادي مشاهد أمامك، تقول هذا رجل، هذه آلة تصوير، هذا مصباح. إذن اسم الإشارة هو ما يشار به إلى شيء محسوس مشاهد. ويختلف اسم الإشارة على حسب المطلوب. فإذا هذا يشار بها إلى المفرد المذكر، وذي أو ذيه أو تي للمفرد المؤنثة، وذاني للمثنى المذكر، وتاني للمثنى المؤنث، ذاني في حالة الرفع، وذيني أو تاني وتيني في حالة يعامل معاملة المثنى بالألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتين النصب والجر. وأولئك هذا للجمع، جمع الإناث وجمع الذكور. وباب اسم الإشارة هذا باب معروف في النحو. فإذا ذا هذا اسم إشارة يشار به إلى المفرد المذكر. تزاد على اسم الإشارة ها التي للتنبيه وهي حرف، فتزيد ونقول ذا هذا، ذي هذه، ذه هذه، ذاني هذان، تاني هاتان، أولئي هؤلاء. إذن الهاء هذه ليست اسم إشارة، هي حرف. اسم الإشارة هو اللي بعد الهاء. ولذلك اختصارا نقول هذا وهذه اسم إشارة، ولكن عند التحليل هي هذا مركبة من كلمتين، ها التي للتنبيه، وذا أو ذه هذا اسم الإشارة. لكن لا بأس أن نقول هي اسم الإشارة من باب التسهيل والاختصار. اسم الإشارة قد تشير إلى شيء قريب وقد تشير إلى شيء متوسط وقد تشير إلى شيء بعيد. وهذه اللغة العربية دقيقة وعبقرية، يعني تضع لكل شيء ما يناسبه من التعبير. فللقريب نقول ذا، أو بها التي تنبيه هذا أو هذه أو هذان أو هاتان أو هؤلاء. هذا بالنسبة للإشارة للشيء القريب وهو أمامك قريب منك. فإذا كان المشار إليه متوسطا بين القرب والبعد، جئت بكاف الخطاب تقول ذاك للمفرد المذكر، وذاك للمفرد المؤنثة، وذاكما للمثنى بنوعيه، وذاكم لجمع الذكور، وذاكن لجمع الإناث. هذا للمتوسط، ليس بالقريب وليس بالبعيد. فإذا أردت أن تشير إلى شيء بعيد أتيت باللام والكاف، فقلت ذلك للمفرد المذكر، وذلك للمفرد المؤنثة، ذلكما للمثنى، ذلكما مما علمني ربي، ذلكم لجماعة الذكور بعيد، ذلكم الله ربي، ذلكن لجماعة الإناث، فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن وهذا يقال اللام للبعد والكاف حرف خطاب. إذن عرفنا من تحليل ذلك أنها تتركب من ثلاثة عناصر. الاسم فيها اسم الإشارة، هذا هو الاسم، وهو مبني دائما من المبنيات، ومعرفة من المعارف، أسماء الإشارة من المعارف. طيب واللام نقول للبعد، ما معنى البعد؟ يعني استعمالها للإشارة البعيدة. والكاف حرف خطاب، لأن الخطاب يختلف، الخطاب يختلف من شخص واحد أو اثنين أو جمع مذكر أو مؤنث. هذا هو المعنى، نقول ذا اسم إشارة والنار للبعد والكاف حرف خطاب، وهذا حرف الخطاب يتغير على حسب المخاطب، ولكن اللام هي تبقى للبعد. ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن، اللام لم تتغير، وإنما الذي تغير هو حرف الخطاب. هذا ما يتعلق بالقسم الأول ذلك. الكتاب، ما هو الكتاب؟ الكتاب مأخوذ من الجذر الأصلي في الفعل كتب، كتب يكتب كتبا، وكاتب كتابا. أصل الكتب هو دائما اللغة العربية تستعمل كلمات في أصلها غير المستعمل في لغة التخاطب، ولكن الأصل هذا يعني قديم جدا يتناسى ويهمل، واللغة تتطور يصبح معناه معنى يخالف المعنى الأصلي وإن كان له صلة به. فأصل الكتب من كتب يكتب هو ضم شيء إلى شيء، يقول كتب الأديم مع الأديم بمعنى خط، الأديم هو الجلد، يقول كتب السقاء، السقاء هو القربة، أن نقول خرزها خاطها، أخذ جلدة مع جلدة وخطهما، هذا الأصل وهذا غير مستقبل الآن، لكن هذا الأصل هو اللي تطورت الكلمة بعد ذلك على أساسه. هو الأصل الكاتب أنك أنت تخيط جلدة بجلدة كما تخيط السقاء، السقاء هو القربة، تخيط ونقول تخرز، لأن الخرز هو الخياطة، خياطة لكن تكون في الجلد فقط يسمى خرز، حتى احنا نقول بالعامية خرز الجلد. بعد ذلك تطورت المسألة فأصبح كل ما يضم شيء إلى شيء يسمى كتب وكتب، فسميت الكتابة بعد ذلك بهذا المعنى، لأن الكتابة هي ترجع إلى الأصل وهي ضم حرف إلى حرف، زي الأصل ضم جلدة إلى جلدة بالخياطة، والكتابة هي ضم الحروف بعضها إلى بعض. إذن هناك صلة بهذا بالكتابة وبالأصل الأصلي للاستعمال. ثم أيضا تطور، كانت الكلمة تتكون من ضم حروف لبعضها، بعد ذلك أصبحت كلمات، ضم كلمات إلى كلمة حتى تصبح جملة، ثم بعد أصبحت سطرا وكتابا وهكذا. إذن الأصل الكتابة هي مأخوذة من ضم شيء إلى شيء، كان البداية ضم جدة إلى جدة في السقاء وهو القربة، ثم توسع في المعنى فأصبحت الكتابة هي ضم حرف إلى حرف في الكلمة، بعد ذلك توسعنا مرة أخرى فأصبحت الضم كلمة إلى كلمة إذا كوننا جملة، ثم بعد ذلك ضممنا جملة إلى جملة إلى جملة أصبحت جمل، ثم بعد ذلك أصبحت كتابة بالورقة الكاملة وبالكتاب، وكلها مرتبطة ببعضها وهي تفيد ضم شيء إلى شيء. ولذلك فإذا سمي الكتاب كتابا لأنه مضموم حروفه ومضمومة كلماته ومضمومة جمله بعضها إلى بعض. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وكلمة الكتاب بمعنى شيء المكتوب، كلباس بمعنى ملبوس، ذلك الكتاب أي الكتاب المكتوب. أين هو مكتوب؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ. فإذا كلمة الكتاب هي بمعنى المكتوب، وهو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله من اللوح المحفوظ، فهو كتاب بمعنى المكتوب. هذا من الناحية اللغوية. لكن من حيث المعنى، ما المقصود بالكتاب؟ المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم، ذلك الكتاب أي ذلك القرآن الكريم. ولفظ الكتاب ليست خاصة بالقرآن الكريم، أطلقت على القرآن الكريم مثل ذلك الكتاب، كتاب أنزلناه إليك، تلك آيات الكتاب المبين، أو القرآن الكريم. وأطلقت أيضا على التوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، وأطلق على الإنجيل، وآتانا الكتاب، سيدنا عيسى قال ذلك. فإذا والسياق هو الذي يحدد، فأطلق الكتاب على القرآن الكريم، وأطلق على التوراة، وأطلق على الإنجيل، وكل آية تبين المقصود من لفظ الكتاب. والكتاب في آية البقرة المقصود به القرآن الكريم. في الكتاب فيه أل، وكنا قد تكلمنا عن أل في الحمد لله، وعرفنا أل التي للعهد. ما معنى للعهد؟ يعني شيء المعهود في أذهان قارئ هذه الآية. ومثلنا بعدة أمثلة لا باس أن نعيدها. عندما تقول لزميل لك وأنتم متعودون على حضور هذا الدرس في جامع القرافي، تقول له سنجتمع عند الدرس غدا. كلمة الدرس في ألف ولا، هذا درس معهود بينك وبين مخاطبك، وهو مخاطب معروف. أو زميل في كلية الطب يقول لزميله لقاؤنا في الكلية، معروفة هي كلية الهندسة أو كلية الطب اللي يدرسان فيها. هذا معنى العهد، أن يكون أن داخل على شيء معهود في ذهن المتكلم وفي ذهن المخاطب. مثلا أخرجك شخص كتابا، وبعد مدة أنت عطلت عليه، قال لك أين الكتاب؟ معروف الكتاب اللي هو معهود عند المتكلم وعند المخاطب، وهو الكتاب المعهود اللي أخرضك إياه ولترده إليه بعد أن تفرغ منه. ماذا تسمى هذه؟ الألعاب. أيضا الكتاب، هذا القرآن نزل على المسلمين، وهم يعلمون أن ما نزل قبل سورة الآية، لأن ترتيب سورة البقرة كانت 87 في ترتيب الآيات، وقبلها نزل قرآن كثير، وهم يعلمون هذا الكتاب، ولذلك هو معهود لديهم وليس غريبا. ولذلك فالأل هذه للعهد، وهو القرآن المعهود المعروف المحدد في ذهن المخاطبين بهذه الآية، فهو لذلك فالأل هي للعهد الذهني. وبعضهم قال هي للعهد الذكري، وقلنا العهد الذكري هو الآلة التي تشير إلى شيء مذكور، زي في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ألف الرسول للعهد الذكري، لأن قبلها فيها إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن ألف هذه للعهد الذكري للمذكور قبل ذلك للمذكور. وما علاقة هذه وهذا في أول سورة البقرة؟ قالوا لا، هذه ترجع إلى سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو ذلك الكتاب. فأل هي للعهد الذكري، وهي أن هذا الصراط المستقيم الذي دعوتم الله أن يوفقكم إياه هو ذلك الكتاب. فأل هي للعهد الذكري، وهي الصراط المستقيم المعهود لديكم في سورة الفاتحة. هذا قول، لكن الأول هو الأرجح، لأن سورة الفاتحة سورة مستقلة انتهت، وهذه بداية سورة. ولذلك نقول أن الأل في الكتاب هي للعهد الذهني، لأن القرآن هو معهود لدى المخاطبين ويعرفونه، وقد نزل منه الشيء الكثير، لأن سورة البقرة كان ترتيبها 87. لكن قد يقول قائل ذلك الكتاب، الكتاب يفيد جميع القرآن، وعندما نزلت سورة البقرة لم ينزل القرآن كله، مجموع سور القرآن 114 سورة، وقد نزل بسورة البقرة 87 سورة فقط. كيف يكون ذلك الكتاب والكتاب لم ينزل كله، ومعنى الكتاب القرآن جميعا؟ قالوا هذا صحيح، لكن باعتبار المتوقع أنهم يعلمون أن القرآن متتابع في النزول، فنزل المتوقع منزلة الواقع والحاصل، فقالوا ذلك الكتاب لكل القرآن، أي ما نزل منه حتى الآن وما يتوقع نزوله في المستقبل. ويعلمون أن هذا مؤكد، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بكتاب كل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مؤمنون صادقون، فهم إذن مؤمنون مصدقون بما سيأتي كما هم آمنوا وصدقوا بمن مضى. ولذلك فهم مصدقون بالقرآن ذلك الكتاب، أينما نزل منه وما سينزل، لأن المتوقع كأنه حاصل وموجود، لأنهم مؤمنون به جميعا. إذن عرفنا الكتاب بمعنى المكتوب، والمقصود به القرآن الكريم، وقلنا فيه أل للعهد، والأوفق والأولى أن يكون العهد عهد ذهني، العهد الذهني وهو المعهود والمعروف في ذهن المتكلم والمخاطب، وكل المسلمين يعلمون أن هذا الكتاب هو القرآن الكريم. طيب، قلنا ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة في الأصل يكون لشيء الملموس المشاهد المحسوس. والكتاب هذا ليس أمرا مشاهدا وإنما هو أمر معنوي، فكيف يكون هو محسوسا ومشاهدا وماديا أمامكم؟ قالوا لا، هذا من باب المجاز، قد يستعمل اسم الإشارة للمشار إليه المعنوي. قل والله هذا رأيي، أقوله بصراحة، الرأي ليس محسوسا ماديا ملموسا، لكن قلت هذا رأيي أشرت به، قلت شخص هذه فكرة طيبة، الفكرة ليست ملموسة، إذن قد يشار إلى الشيء المعنوي تنزيلا للمعنوي منزلة المشاهد. يعني هذا رأي كأنك تشاهده، كأنه مجسم أمامك، كأنه مجسد أمامك. فكثير ذلكم الله ربي، كثير من الآيات أن الإشارة تكون لشيء معنوي، وهي تنزيل المعنى، تنزيل الشيء المعنوي منزلة الشيء المشاهد، زي ما تشاهد الشخص، فهذا الأمر المعنوي كذلك مشار إليه. مسألة أخرى، قلنا ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، عرفنا معنى البعد ومعنى التوسط ومعنى القريب. هذا البعد هو شيء مادي ملموس، مسافة. ما دخل البعد في القرآن الكريم؟ أيضا نأتي للمعنى المجازي، هذا القرآن بعيد في مرماه، عال في مستواه، أيضا يكون البعد بالمعنى المجازي. احنا نقول والله هذا امر بعيد علينا جدا، في ان نستعظم الشيء ونستكثره، فاذا البعد هنا بعد معنوي، انه راقي عنا بعيد عنا في السماء، عالي جدا لان منزلته كبيره ومقامه عظيم، وهو في مستوى عال. والعرب تستعمل دائما العلوم في الحاجة النفيسة والثمينة والقيمة، لأن شيء نفيس يكون في مكانا عال في طبيعة العرب، صونا له حتى لا تعبث به الأيدي ولا يكون في متناول أي شيء. ولذلك الأشياء النفيسة الثمينة القيمة يصونها ويضعونها في مكان عال مبالغة في حفظها والحرص عليها. فكذلك الأمور المعنوية، الأمور المعنوية يعبرون عن الشيء المعنوي العظيم والعالي في رتبته والثاني في مقامه بالمكان العالي. فإذا العلو في ذلك الكتاب هو علو معنوي، أن هذا القرآن عال في عظمته، عال في مقامه، لا يناله أي إنسان ولا يستطيع أن ينشج على منواله أي إنسان، كما تحداهم الله سبحانه وتعالى بأقصر صورة، وهو عال رفيع القدر. حتى في كلامنا العادي، فلان هو هذا في مقام عالي، من يصل إليه؟ نعبر عنه في شرفه ولعلو منزلته وتشريفه بأنه في مقام عالي. ولذلك ذلك الكتاب هو تعبير بالسمو والرفعة والمقام العالي لهذا الكتاب العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، عرفنا الآن معنى الإشارة وعرفنا الكتاب، فذا اسم إشارة والكتاب مشار إليه، في اسم إشارة وفي الشيء اللي يأتي بعد اسم إشارة مشار إليه وهو المقصود بالإشارة. الإشارة لمن؟ لذلك الكتاب، وهي إشارة معنوية وارتفاع معنوية كما قدمنا. مع إعراب ذلك الكتاب عرفنا المعنى وعرفنا تحليل الجملة، فكيف نعرب ذا وكيف نعرب الكتاب؟ هذه جملة اسمية مستأنفة، ألف لام ميم الحروف المقطعة، وانتهينا واخترنا الرأي الذي يقول أنا استأثر الله بعلمها. فتأتي الجملة بعدها مستأنفة جديدة، ذلك الكتاب، فهي جملة اسمية، والجملة الاسمية تبدأ بمبتدأ. السماء صحو، صحو، السماء صحو، السماء مثلا ممطرة، الشمس مشرقة. فالجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. فذا اسم إشارة مبتدأ وهو مبني على السكون في محل رفع. الكتاب لنا فيها إعرابان، لك أن تجعل الكتاب خبر للمبتدأ ذا، لأن الخبر هو الذي يتمم مع المبتدأ معنى. ذلك، ما هو المقصود ذلك؟ أخبر عنه الكتاب، فيكون الكتاب هو الخبر، وتكون ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر مسند ومسند إليه، فهي تامة الأركان من مبتدأ وخبر. هذا وجه. وجه آخر من الإعراب أن ذا اسم إشارة مبتدأ، طبعا ابتدأت بها الجملة لابد أن تكون مبتدأ. ذا هذا اسم مبهم، هو صحيح اسم إشارة، ولكن ما هو المشار إليه؟ يحتاج إلى تفسير وإلى توضيح وإلى بيان. تقول هذا، هذا الحائط، هذا الجهاز، هذا الرجل، لابد من كلمة تفسر اسم الإشارة. فيمكن أن يكون ذا هذا المبتدأ مفسر ذا من مشار إليه الكتاب، أي الكتاب، كأن قلنا ذا أي الكتاب، الخبر لم يأتي، الأمر يكون في جملة لا ريب فيه. إذن إما أن نكتفي بلفظ الكتاب تكون خبرا للمبتدأ ذا، ذلك، ما ذلك؟ الكتاب، هذا خبر. وجه آخر، ذا، ما المقصود بذا؟ ما تفسيره؟ أي الكتاب. إذا تكون الكتاب تفسير لذا، وتعرب بدل، لأن البدل هو اللي يفسر. جاء البطل سعيد، البطل هذا مبدل منه، وسعيد بدل، فعندك فسرت كلمة البطل بكلمة سعيد. أيضا ذلك، أي، حتى نبين التفسير نأتي بكلمة أي، لأن الأي مفسرة. ذلك أي الكتاب، الخبر لم يأتي، الجملة لم تنتهي، أنت تبقى معلق، أنت ترتبط الإجابة ذلك أي كتاب ما له، ما الذي حدث له؟ لا ريب فيه. تأتي جملة لا ريب فيه هي في محل رفع خبر ذا. طيب نأتي للإعراب الأول، يعني ربما قد بعضنا في شيء من الجفاف المادة اللغوية، ولكن أعلم أنه بينكم طلبة تفيدهم هذه البحث اللغوية. فالإعراب الأول ذلك الكتاب، أن ذا اسم إشارة مبتدأ والكتاب خبر. ما الذي يفيد هذا التركيب؟ أو الإعراب ليس مجرد أمر شكلي ولا شقشقة لفظية، لا، ينطوي على معان، لابد من تحليل المعنى. أما أعراب هذا مبدأ وخبر وكذا ومبدأ وكذا، هذا كله لا يفيد. الإعراب ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة إلى تحليل المعنى وفهم البلاغة وفهم المراد. مثلا ذلك الكتاب، كنا الكتاب خبر، ما الفرق؟ مثلا نقول ذلك كتاب، أو نقول ذلك الكتاب، هذا خبر وهذا خبر. نأتي بجملة أخرى لزيادة التوضيح، قل ذا رجل، أو بإضافة ها التي تبين، قل هذا رجل، هذا رجل، هذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ورجل خبر، لأن المبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر يكمل مع المبتدأ المعنى، وقد تمت المعنى. من هذا؟ هذا رجل. لك أن تقول هذا الرجل، أخبرت في خبر آخر. الفرق بينهما أن في قولك هذا رجل أن الخبر كان نكرة، رجل ليس معرفا بأن، وعندما قلت هذا الرجل الخبر جاء معرفة، والمحل بأن هو معرفة من المعارف. ما الفرق بينهما؟ هناك فرق كبير. عندما تقول ذا رجل أو هذا رجل، أخبرت عن اسم الإشارة بأن الخبر هو من جنس الرجال فقط، أن هذا رجل يعني ليس طفلا ولا امرأة، أنك الخبر بالنكرة هو الوصف بالجنس. هذا كتاب، ما الخبر على نوع من الكتاب، من جنس الكتاب فقط. هذا إذا كان أخبرنا عن اسم الإشارة بالنكرة، هذا رجل. أخبرنا بالمعرفة، هذا الرجل، الرجل خبر للمبتدأ. ما الفرق؟ في فرق كبير في المعنى. عندما تقول هذا الرجل بالتعريف، أنك خصصته بالرجولة، كأنك قلت هذا هو الرجل الكامل، هذا الرجل الذي يستحق هذا الوصف، هذا الرجل العظيم. إذن التعريف في الخبر أفاد معنى التخصيص ومعنى التنبيه لمقامه، يعني لم تخبر بأنه من نوع الرجل وخلاص، من جنس الرجل، لا، هذا في النكرة هذا رجل أو من جنس الرجال. لكن عندما تقول هذا الرجل، نعم هو من جنس الرجال، وليس من أي الرجال، بل هو من الرجال المصطفون، من الرجال المصطفين، من الرجال الذين يستحقون كلمة الرجولة، الرجل البالغ في صفة الرجولة منتهاها وكمالها. إذن هل المعنى واحد؟ لا. نطبق هذا الكلام على الآية. ذلك الكتاب مبتدا وخبر. لو قيل هذا كتاب لكان خبرا أن هذا من جنس الكتاب ومن جنس الكتب، لكن هذا الكتاب أصبح التعريف الذي يفيد التخصيص. هذا الكتاب البالغ معنى الكتاب البالغ لا يضاهيه أي كتاب آخر، الكتاب العالي الراقي، الكتاب الشريف، قل ما شئت. هذا الكتاب الذي يمكن أن يسمى كتابا وغيره لا يطلق عليه هذا اللفظ. إذن التعريف أفاد تعظيم الكتاب وتشريف هذا الكتاب، وأنه عالي المقام، وأنه فريد، وأنه لا يضاهيه ولا يماثله أي كتاب مهما كان. إذن الفرق كبير ولا لا؟ فرق كبير بالمعنى. مثل هذه الآية في وقف الهبتي، تلك الرسل أقف. تلك طبعا نفس الاسم إشارة واللام للبعض وكاف الخطاب، والرسل خبر، والخبر جاء معرفة بأن، وهو في تعظيم للرسل لمقامهم تلك الرسل بعلوهم ومقامهم الثاني. فهذا ما يفيده التعبير ذلك الكتاب. إذا عربنا كلمة الكتاب خبر للمبتدا وجاء الخبر معرفا هنا بأل. فإن شاء الله نتناول الوجه الآخر وهو الإعراب الآية باعتبار الكتاب بدل من داء اسم إشارة، والخبر هو جملة لا ريب فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.